مبدئيا الطبيعة العنفية للإسلام، هذه فرية بلا مرية. أنا أريد من يقفني أو يقف بي على مصادر هذه الطبيعة العنفية. إيتيني بأدلة من الكتاب ومن صحيح السنة والسيرة الثابت الصحيح بلا مرية على هذه الطبيعة العنفية. في مقطع في اليوتيوب أنا أنصح يعني إيه أن تدخلوا عليه، لكاتبة ومفكرة يهودية أمريكية، والله من أروع ما يكون، قرأت القرآن لفترة محددة وبالذات موضوعة القتال والجهاد، وتكلمت بكلام من أروع ما يكون، دمغت به كل هذا الموقف المتشنج والمفتري أيضا، موقف البهتان، بهتان القرآن وبهتان إيه الرسول محمد بأنه كتاب عنف ونبي عنف. قالت إيه القتال في الإسلام أو الجهاد في الإسلام دعوة إلى العنف، لكن هو بحسب القرآن قتال من يقاتلنا فقط، قاتل من يقاتلك ولا تعتدي، لأن الله لا يحب المعتدين. وأيضا إذا قاتلته وظفرت به مش شرط، بل لا يجوز أن تنهيه، يمكن أن تقبل منه الجزية، مبلغ تافه يسير تأخذه وتتركه وتتركه على دينه أيضا. وهكذا أتت إيه بخمسة قيود أو خمسة، وتقول هذا هو القتال. تريد أن تقول قرآنيا، هي تستنطق الآيات، ويهودية أمريكية تقول أكبر أكذوبة أن هذا الكتاب عنيف. واضح أنه ليس عنيفا بالمرة. كيف يمكن لدين اسمه الإسلام، والإسلام هو السلام، مشتق من مادة إيه سلمة أيها الإخوة، ادخلوا في السلم كافة، خير هو الإسلام، السلم هو الإسلام، خير هو الإسلام، تحية المسلمين وتحية المسلم أصلا للعالم، السلام عليكم، السلام عليكم، اسم من أسماء الله الحسنى السلام، الجنة دار السلام، تحيتهم فيها سلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. أبغض الأسماء، النبي يقول أبغض الأسماء إلى الله تبارك وتعالى حرب ومرة، حرب أيها الإخوة. في موطأ الإمام مالك رضوان الله عليه عن يحيى بن سعيد القطان مرسلا، هذا من صحيح مرسل إيه يحيى بن سعيد، النبي قال للقحة يعني ناقة تحلب، من يحلبها أو من يحلبها؟ فقام رجل قال ما اسمك؟ قال حرب، قال اجلس. النبي حتى يريد أن يقول للناس أنا أكره هذا الاسم، يعني لا أتفائل به، شيء عجيب. قام رجل آخر قال أنا، قال ما اسمك؟ قال مرة، قال اجلس. قام ثالث ما اسمك؟ قال يعيش. دعوة حياة، دعوة إنتاج، مش دعوة ذبح وسلخ وحرق، يعيش. قال احلبها، نعم احلبها. الإسلام دعوة عنيفة، كتاب عنيف، دين عنيف أيها الإخوة والأخوات. وفي القرآن وهو الذي كف أيدي الناس عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، في قصة السبعين الذين تدلوا على رسول في الحديبية، القصة مشهورة، ووقعوا بأيدي رسول الله وأصحابه، أرادوا بعد الحديبية وبعد أن أمضوا وثيقة العهد أرادوا أن يغدروا بالرسول وأصحابه، أرادوا حتى نفس الرسول أن يقتل. ماذا فعل بهم النبي؟ عفى عنهم، عفى عن السبعين، لأنه رسول عنيف، عنيف يريد فرصة فقط. طبعا يوم فتح مكة، يوم فتح مكة عليه السلام ما شاء الله أعمل فيهم السيف، وضع فيهم السيف، أسال دماء الألوف من الكبار والصغار، كلمة واحدة اذهبوا فأنتم الطلقاء، عنيف، نبي عنيف. وعلى فكرة وقلت هذا مرات عديدة وهذا لا ندرسه، النبي لم يقل لهم من أسلم فهو آمن، من دخل المسجد الحرام مسلما فهو آمن، من أغلق عليه باب داره فمسلما، أبدا. قال من دخل المسجد إيه فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان وكان يحب الفخر فهو آمن. وفي النهاية قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. واشنطن إيرفينغ في كتابه حياة محمد في آخره، الرجل اهتز، هذا الراوية والأديب والمؤرخ الأمريكي الشهير، يقول لو لم يكن في محمد من دلائل النبوة والرسالة إلا هذا الفعل لكفى به دينا على رسالته، هذا عفو لا يقدر عليه إلا نبي رسول. قال لك نبي عنيف ودين عنيف، أحب أن أعرف أين هذا العنف، شيء غريب يا أخي، هذا شيء غريب. ماذا فعل بأسرى بدر النبي؟ ماذا فعل بهم؟ بلاش أكثر من هذا. وعلى فكرة نحن بالذات لا يعني يزعجنا حقيقة، يزعجنا أن يأتي من ظلوا إلى عهد قريب وسيرتهم معروفة جدا في الحرب وفي الأسرى وفي المنهزمين كيف هي وكيف كانت، ليقول لنا هذا ونحن لدينا كتاب من أول يوم أيها الإخوة في آية من سورة اسمه القتال، يقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، طبعا يقول لك عنيف، ما شاء الله نذهب إلى الحرب إن شاء الله لنرد عن أنفسنا ونعطيهم الأوراد والأزهار. طبعا ماذا يكون في الحرب إلا إيه؟ إلا القتال وضرب الرقاب، يعني ما في قاتل مقتول. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء. يا الله يا دين العنف يا كتاب العنف، نريد أن نعرف هم انهزموا الآن وعليهم الدبرة وأدالت عليهم دولتهم، نحن لنا النصر والظفر، ماذا نفعل؟ الله يقول إما أن تمن عليهم بلا شيء تطلقهم لوجه الله وإما أن تفاديهم تأخذ فدية. طب أين الأسر؟ ما في أسر هنا، يعني أين السبي عفوا، أين الاستعباد؟ ما في. أين القتل؟ ما في. عجيب. ثم يقول حتى تضع الحرب أوزارها، والأشبه أن حتى كما قلت أنا في موضوع معين، حتى هنا ليست للغاية، للتعليل. الله يقول أنا شرعت هذا الحكم، والمحاضرة اليوم عن السلم العالمي، أنا شرعت هذا الحكم كخطوة واضحة وقوية وجريئة ورحيمة في سبيل تحقيق سلم عالمي، في سبيل إنهاء مؤسسة الحرب إن أمكن. هذه خطوة غير طبيعية لكي تنتهي هذه المؤسسة اللعينة، تخيل. ولكن لم يحدث هذا لأسباب وأشياء كثيرة. إذن أنا من البداية أسجل تحفظي، لا يقال الطبيعة العنفية للدين، ما في طبيعة عنفية، في طبيعة رحيمة، طبيعة مسالمة على الإطلاق. وبعدين يا إخواني، أنت تتحدث الآن عن قتال ديني، وقتال يتم باسم الدين وباسم الآيات وباسم الأحاديث باسم النصوص، جميل جدا. هذا القتال الديني المفروض أن يتغير، أي الغايات؟ غايات إدخال الناس في الدين، أليس كذلك؟ لأنه قتال ديني، أنت تقول لي قتال ديني وتقول لي هذا الهولي وور أو الحرب المقدسة. الحرب المقدسة هي مقاتلة الناس وقتلهم من أجل استتباعهم دينيا، أن يصيروا على ديني وإلى ديني. هل هذا في القرآن؟ القرآن يقول بكلمة واحدة لا إكراه في الدين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حين ذهب يفند موقف الإمام الشافعي، وفنده تقريبا من 6 أو 7 وجوه من أحسن ما يكون كطلقات الرصاص، قال ولو كان العلة في الأمر بقتالهم وكفرهم وليس حرابهم لكان في هذا أعظم الإكراه على الدين، والله يقول لا إكراه في الدين. أعظم الإكراه أن تقول لي سأقاتلك حتى تسلم، على أن الله حين أمر بقتال المعتدين من المشركين ومن أهل الكتاب. وبالمناسبة يعني لنا لفتة بسيطة هكذا اعتمدنا فيها على إضافة للشيخ الإمام المفسر ابن عاشور رحمة الله عليه، لا أدري هل سبق إليه، أنا لم أقرأ لأحد آخر أنه سبق إلى هذه اللفتة. الشيخ ابن عاشور من بين سائر المفسرين ذهب إلى أن قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قال المشركون، هؤلاء المقصود بهم المشركون وليس أهل الكتاب، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله المشركون. الصلة الثالثة للإسم الموصول، ولا يدينون دين الحق، قال من أهل الكتاب، هذه من الذين أوتوا الكتاب. لكن كيف؟ قال هذا هو الإدماج، شرحت هذا في خطبتين على كل حال. هذا أحد أنواع البديع، محسن بديع اسمه الإدماج، قال هذا إدماج وفسر ذلك لماذا. طيب حين أمر الله بقتال هؤلاء وأهل الكتاب في الأخير، ما هي الغاية؟ حتى يعطوا الجزية. لو كنا مأمورين بقتالهم من أجل استتباعهم دينيا لم ينبغى أن تكون الغاية التي ينتهي بها وعندها القتال إلا ماذا؟ إلا غاية واحدة، وهي أن يسلموا. حتى يسلموا أوضعوا فيهم السيف، الله يقول لا، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون. شيخ الإسلام الإمام العلامة محمود شلتوت في رسالته عن القتال ماذا يقول؟ هذا الرجل الذكي، وسبقه إلى ذلك أيضا محمد رشيد رضا في تفسير المنار أيضا، فلعله استند إليه. يقول الشيخ شلتوت بذكاء، يقول كلمة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأنا أقول بين أيضا مزدوجين، سيما إذا أخذنا تفسير الإمام الشافعي والشافعي عموما، وابن حزم قارب أيضا هذا التفسير في المحلى لمعنى الصغار، وأن المراد بالصغار هنا دخولهم تحت حكم المسلمين، أن يخضعوا لحكمنا، فنقول لهم ادفعوا جزية، سندفع جزية، كفوا عنا، يكفون عنا. هذا هم عن الصغار على الفكرة، فقط هذا هم عن الصغار. يقول الشيخ شلتوت كلمة الصغار هنا تؤذن بسبق تمردهم وعدوانهم. وهتقول لي من أين لك أن الآية الآمرة بالقتال هنا لهذين الصنفين المشركين وأهل مقيدة بعدوانهم، ولم يذكر فيها قيد العدوان إيه صراحة، أخذنا هذا بطريق إيه الإشارة من قوله وهم صاغي. هذه الطريقة الأصولية، طريقة محكمة على فكرة. شوف بين قوسين أيضا أود ممن يتكلم هؤلاء المجددين والمصلحين عن أصول الفقه كذا أن يفهمه قبل أن ينتقده. هذا علم قوي طبعا، مش بيرفكت مش تام، ولكن علم محكم وذكي وقوي إلى درجة لا تتخيلها. وأنصح أيضا بقراءة دراسة الأستاذ البروفيسور محمد يونس علي من أصل ليبي، وهو أستاذ في جامعة الإمارات الآن. رسالته للدكتوراه كانت عن هذا الموضوع، وأخذت أحسن جائزة في ذلك العام، وأثبت فيها أن علم أصول الفقه سبق أكثر هذه العلوم، وسبق بالذات التداولية سبقها سبقا واضحا بينا وتفوق عليها. والجائزة نقشت إيه في جامعة ليدز، وأخذت أحسن. هذا علم أصول الفقه تحتاج أن تفهمه جيدا وأن تتعمق فيه. بطريق الإشارة آذنت الإيه الكلمة وهم صاغرون بسبق عدوانهم وتمردهم. طبعا وإلا ما موضع وهم صاغرون؟ طبعا لأنكم أنتم الذين بدأتم وبجحتم علينا، بدأتم وبجحتم وصلتم وبغيتم، فالآن إيه لكم الصغار والذل والمهانة بأن تخضعوا. وحكمنا رحيم جدا بشهادة العلامة القانوني الكبير إدموند رباط المسيحي الشامي، طبعا الحلبي والذي مات في لبنان وأستاذ وأسس كليات إدموند رباط، يقول خطة غير مسبوقة في التاريخ افتجرها الإسلام، غير مسبوقة وعلى كل حال وملحوقة لكن بعد قرون، بشهادة أيضا المؤرخ وفيلسوف التاريخ الكبير أرنولد توينبي في دراسة التاريخ، يقول بعد قرون ستأخذ بها إليزابيث الأولى، وهي خطة بلا شك رحيمة وإنسانية ومتسامحة جدا. أن تعتدي علي فإذا أدال الله منك وأظفر بك أعطيتك حرية أن تبقى على دينك، ولم أعمل حتى فيك السيف، وقلت أرضى فقط منك بشيء رمزي، مبلغ رمزي بلا شك، هو مبلغ رمزي يدل على أنك إيه كففت عن العدوان وكففت عن هذا البجح وعن هذا الصيال، هذا الإسلام. ثم يقال دين دموي ودين عنيف، ليس كذلك إخواني.